فمكث غير بعيد. مكث معناها ايه؟ استنى، بكي، بس مش بكي مدة طويلة، مدة بسيطة، لانه برضو خايف من الحكاية بتاعت جلسة سليمان وانه هيفتقده ومش عارف ايه ما. فمكث إيه؟ لان المكس قد يطول، قال لك فمكث غير غير بعيد، يعني على طول جه. والمكس احنا قلنا في حلقة قبل كده في هنا، فقال لأهله ايه؟ امكثوا، يعني استقروا في ايه؟ في مكانكم. يبقى المكس استقرار في الايه؟ في المكان. هنا فمكث ولكن غير بعيد. في بعض الالفاظ تاخد الشيء ومقابله، ازاي؟ مثلا احنا في سورة الكهف حينما قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في العبد الصالح مع موسى، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني لا أبرح إيه؟ يعني حقف مجمع البحرين أو أمضي حقبة، يبقى لا أبرح إيه؟ ما سيبش المكان، لا لا أبرح السير، لا أبرح، لا أبرح الحال الذي أنا عليه. والحال اللي هو كان عليه إيه؟ نكم ماشي بدل أو أمضي حكم، إن شاء الله أقعد ماشي قد إيه؟ مش ممكن. طيب في سورة يوسف أخوه الكبير قال إيه؟ أنتوا ما تذكروش أنكم أبوكم أخذ عليكم عهد من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم؟ قالوا قال أنا شخصيا لن أبرح الأرض. يبقى لن أبرح يعني لن أغير حالة الإقامة إلى مشي، يبقى اللفظ واحد بس الناس يفتكروها أنها إيه؟ لن أبرح يعني أقيم. نقول له لا، أقيم على الحال الذي أنا عليه، فإن كنت سائرا أظل سائرا، وإن كنت مقيما أظل إيه؟ مقيما. ما شاء الله. وهناك الآية الثانية لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يظلوا على الحالة بتاعتهم اللي بيعبدوا فيها الايه؟ الاجل. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، يعني بل كان من الغائبين لما راجع نفسه، لأعذبنه عذابا شديدا. طبعا لأعذبنه عذابا شديدا، العلماء قعدوا يبحثوا في ايه العذاب ده، فقال لك قال ان الهدهد يعني انزحت على بقية الطيور ان شكله جميل قوي، الوانه وتخطيطه ومش عارف ايه وعرفه شيء حلو كده، وزي التاج وزي قال الحكاية اللي هو عامل بها يعني كده دي انا انتف ريشه، انتف ريشه وارميه كده يسلط عليه النمل والمش عارف الايه، وما يبقاش لوش بقى لح، سلط عليه النمل. ادي واحد هو عذبناه وعذبا شديد، قال لك لا داني أرميه مع غير بني جنسه ومدام يبقى مع غير بني جنسه ما فيش حد له إلف في حركته ولا نظام ولا هيتعامل معهم إزاي وش عارف. طب أو إيه كمان يعني يعمل فيه كمان إيه؟ أم قال لك إن أنا أخليه يخدم أقرانه، الهداهد التاني اللي ما دخلوش في العملية دي، الهدي ده يروح ايه شوف بقى لما يخدمهم هو وهدهد زيهم وبتاعهم. نعم. او اجمعه مع اضداده، لان في بعض الطيور يبقوا اضداد لبعض ساعة ما يشوفوا بعض يهربشوا ببعض. ام قال لك واضيق من السجن عشرة الاضداد، اضيق من السجن ايه؟ عشرة الايه؟ الاضداد. لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او لأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ما عادش كتير، فقال فمكث غير بعيد فقال بتقال ليه على طول كده بالفيه والفيه دي عايزه تعقيب، ايوه لحق قبل ما ينهره، احط بما لم تحط به بقى سليمان اللي واخد الدنيا دي كلها وبتاع الهدي دي يدخل كده ولا كلمه معناها كده انا احط بما لم تحط به. ساعة ما يسمع احط بما لم تحط به يقول ايه؟ عنده بقى عنده لا يبقى الشوى

ولا ظهور على ويقولك فلان يحتاط لكذا، يعني يجيب المسألة من كل جوانبها ولا احتياط. نعم، أحط بما لم تحط به. وعندنا حتى في الهندسة يقولك المركز والدائرة والمحيط. شوف المحيط دي أو المركز هو ذي المحيط بتاع الدائرة، هو يحيط بالمركز إحاطة مستوية من كل نقطة بأنصاف الأقطار، نصف قطر هنا ونصف قطر هنا. وإحاطة تم ولا مش تم؟ إحاطة تم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. طب بالله دي نقص بسليمان إنه ما يعرفهاش؟ أم قال لك لا، هذا تكريم لسليمان لأني جايب له ناس يخدموه في كل ايه ناحية. وفرق بين أن تفعل أنت الشيء لذاتك وأين أن يفعل لك. يبقى معنى يفعل لك ده يبقى سيادة تانية، يبقى ايه سيادة تانية. وعلشان يفهم لي أن الحق سبحانه وتعالى أننا لا نكتم مواهب التابعين، ندي للتابعين ايه مجال ينفسوا فيه عن مواهب، اللي عنده حاجة يقولها ولا ما عرفهاش يقولها، لأن دي خدمة لي. ولذلك حتيجي برضو قال الذي عنده علم من الكتاب الله. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب سبأ لازم تكون معروفة، ما قالوش ايه سبأ دي، يبقى لازم كان عارف ان في سبأ وعارف ان فيها برضو ملك، انما ما يعرفش ان الفخامة دي بالشكل ده.